صبر وصار يشوف الناس يأكل وما يأكل وما يأكل. فهذا صبر ولا مو صبر؟ صبر. فلذلك جعل الله له نصف ثواب الايه؟ نصف ثواب الصبر. نعم. والترمذي وابن ماجه: الصائم اذا اكلت انه المقاطير صلت عليه الملائكه. اذا ايه؟ اكلت. اقرا يا شيخ ارفع حسن. والترمذي وابن ماجه: الصائم اذا اكلت انه المقاطير صلت. اذا اكلت المفاطر، شرع المفاطر ناكله. اذا اكلت عنده المفاطر، المفاطر فاعل اكلت، يعني هو صائم تطوع مو صائم رمضان، هو صائم يوم الاثنين والخميس وما حد داري عنه بين الله، والناس يفطروا، قال لهم لا ما بين لهم اني صائم، قال لهم انا ما لي هوى. نعم. كيف يكون هو حاله؟ طبيعته نفسه تبغى تاكل مع الناس المفاضل، لكن هو يتسوى ما نعى نفسه، لكن مخلص لله. نعم. الصائم إذا أكلت إنه المفاطر صلت عليه الملائكة. المفاطر فاعل أكلت، ولذلك وكل جمع مؤنث. إن قومي تجمعوا ولقتلي تحزبوا، لا أبالي بجمع، كل جمع مؤنث، كل جمع. جاءت الرجال، جاءت الرجال، وجاء الرجال يجوز. نعم. طيب. وأخرج أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام لا لا لا لا يحرمنا تلاوذ القرآن، أولا يحفظ البيت، ثم المالك تشهد ذكر الله سبحانه وتعالى في بيتك. لو تقرأ كل يوم صفحتين، واحدة ورقة من هنا وهنا كل يوم، من أول الختمة إلى آخرها، وتعيدها. حال مرتحل كل ما حل وغلق وختم القرآن ودع الدعاء ووهبه لأهله الأموات وجعل له التوب لنفسه، كيف بالله هذا الحال؟ ويقرأ البيت الذي يقرأ فيه القرآن مأمون لا يسرق ولا كذا، والملائكة تشهده، لأن الملائكة تسمع القرآن جيد، تسمع. نعم. نسأل الله أن يوفقنا. كان والله كانوا أول، يعني إحنا في صورنا شاهدنا هذا مو بعيد، يعني قبل 60-70 سنة الناس يعني القرآن تسمع البيوت الإبراهيم يقول الصبح يصل الصبح وهم يقرأ القرآن، حتى راعي الدكان تأتي عنده راعي الدكان يقول له جاك بالله، يقول لك بالله خلينا غدي قال معشر، توقف هنا غدي قال معشر، بعدين يوزنك وكده. شوف هذا الناس حاجة على القرآن، تقرأ القرآن. نعم. إن قرآن الفجر كان إيه مشهودة تشهده الملائكة. نسأل الله أن يوفقنا. القرآن يمكن في البيت عيناك وغبار عليه سنين لو قاعد قدام في الرف. نسأل الله السلام. يقول الصيام: أي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يجي يوم القيامة يصير محامي القرآن، يجعل الله ملك له يحامي، يقول له يا ربي لا كان يقرأني وكذا وكذا في الدنيا فشفعني فيه. نعم. فكذلك القيامة يعني صلاة الليل. نعم. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. ويقول القيامة هذا نعم. يقول القرآن يعني كان يقرأ بالليل. نعم. وأخرج أبو الشيء أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء باب، وباب العبادة الصيام. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوهى إلى نبي من بني إسرائيل أن أخبر قومك أنه ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي إلا أصححت جسمه وأعظمت أجره. وابن السني وابو نعيم في الطب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صوموا تصحوا. سر ذلك أن للصوم تأثيرا عجبا في حفظ الأعضاء الظاهرة وقوي الجوارح الباطنة وحميتها. كيف سيدي كيف؟ أن للصوم سر ذلك أن للصوم سر بمعنى حكمة، حكمة ذلك، لأن الرسول يقول صوموا تصحوا. إيش الحكمة في هذا؟ أن للإيه؟ للصوم أن للصوم تأثيرا عجبا في حفظ الأعضاء الظاهرة وقوى الجوارح الباطنة. لأن الإنسان صائم صوم صحيح وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لو جاء الشيطان وقال له يا ولد قم خذ من عصر، يقول له يا شيخ أنا صائم، كيف أصرب؟ كيف يجتمع سرقة وصيام؟ أنا صائم، ينهى نفسه، يقول له قم أفعل المنكر، يقول له يخاطب نفسه، يقول له كيف أقوم أنا أفعل كذا وأنا صائم؟ يعني في إيه؟ في بين، يعني يعينوا على المنع، يعينوا على الإيه؟ على المنع. نعم. وقوى الجوارح الباطنة وحميتها من التخليط الجائع. وكذلك حميتها من التخليط، لأن المعدة محل الداء، المعدة محل الداء، بس تدخل تأكل، بس تدخل تأكل، بس تدخل. المعدة محل الداء، والحمية دواء، ولذلك الصيام جعل الله الصيام نعم دواء، استنى مرة، استنى مرة، نعم. واستفراغ المواد الرديئة، الرديئة، نعم. وذلك من أكبر العون على التقوى، كما أشار إليه تعالى بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى هذا على أن الصيام عبادة قديمة، أن الصيام عبادة إيه؟ عبادة قديمة، كما كتب عليكم يا أمة محمد، كما كتب على الذين من قبلكم في شرائع موسى وشرائع عيسى وشرائع كلها كان الصوم يفعلونه، لأنه تصحيح للبدن، تصحيح للبدن. نعم. وأبو نعيم في الطب عن شداد بن عبد الله: عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للأشر. فإنه محسمة، محسمة زي الكوي، زي الكوي لما تكوي المريض يقطع الداء، يقطع الايه الداء، كذلك الصيام يقطع الداء. نعم. ومذهبة للأشر، للأشر، الأشر يعني البطر، البطر، حتى يعرف نفسه على أنه ايه صايم جاع، جاع يعرف نفسه أن هناك في واحد إنسان أخ له مسلم، بالله بالله هذا أخويا المسلم كيف يجوع، يقوم حتى إيه حتى كذلك البطر يمن على أخيه بالعطية بالصدقة. نعم. وأبو الشيخ في الذواب والديلمي والرافعي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم في الإنجيل: قل للملأ من بني إسرائيل إن من صام لمرضاتي أصححت له جسمه كل الملأ له أجره. كل الملأ يعني كل الجماعة، كل القوم، كل الملأ. نعم. وأخرج أحمد والشيخان والنسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وأخرج الخطيب عن سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما متطوعا لم يطلع عليه أحد لم يرض الله له بثواب دون الجنة. لم يرضى الله له بثواب دون الجنة، يعني الجنة. نعم. وأخرج ابن منده في والواحد يبغى ثواب غير الجنة. زي هذاك الصحابي الأعرابي شاف الرسول يدعو بدعوات كثيرة، قال: يا رسول الله إني لا أفهم من دندنك شيء، من دندنك شيء، يعني الرسول يدندن يعني يدعو. فقال: يا رسول الله ما فقه ما في من هذه الدندنة حقتها كلها شيء، غير فهمت على أني أنا لما أدعو الله أقول: اللهم أعوذ بك من النار وأسألك الجنة. قال: حولها ندندن. الرسول إيش قال؟ قال: حولها ندندن، هي اللي نبغاها، إن الله يبعدنا عن النار ويدخلنا لإيه؟ الجنة. يعني هو هذا المقصود، أنت تحت على المقصود. نعم. طيب. وأخرج ابن منده في أماله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والديلمي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم قال: صمت الصائم تصبيح ونوم. صمت الصائم يعني سكوت الصائم ثوابك ثواب التصبيح، كأنه يسبح. ونومه عبادة. لا، نومه عبادة مو على عن أوقات الصلاة، لا، يعني في غير أوقات الصلاة نوعه عبادة، نومه عبادة، لأنه متلبس بالصوم، متلبس بالصوم. لكن عند قيام الظهر، عند قيام العصر، عند قيام، لا، مو يعني شيء نفسه انه عند صائم خلاص يعني خلاص كسل عن الصلاة وعن هذا، لا. الصلاة أفضل من الصوم، الصلاة أفضل من الصوم. نعم. ودعاؤه مستجاب. يجب على الإنسان أن يؤدي الجميع، يؤدي الإيه؟ يؤدي الجميع الأمور الأمرين الذي كتبهم الله عليه، وهو الصيام في وقته والصلاة في وقتها. نعم. ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف. نعم. وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. نعم. وأخرج نائم على فراشه في غير أوقات الصلاة. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نوم الصائم عبادة. وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. والنسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، يعني آمري بأمر آخذه عنك أفعله، وأقول: الرسول أمرني به. قال: عليك بالصوم فإنه لا إدل له. ما في شيء يعادله. نعم. يؤخذ من هذا الحديث تفضيل الصوم على سائر العبادات، لكن المشهور تفضيل الصلاة عليه، وهو مذهب الشافعي وغيره. لخبر أبي داود وغيره: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قالوا أن خير أعمالكم الصلاة لوقتها، نسأل لا يخرج وقت ولا أنت فاعلها. وللخبر الصحيح: الصلاة خير موضوع. نعم. والبيهقي عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. من فطر صائم يعني ايش فطره يعني وقت المغرب وقت الافطار يعني اديته شيء يفطر عليه وتفطره هو في الظهر من فطر صائما عند فكاك الريق من فطر صائما مو ترجع تفهم تفهم بالفهم السليم على انك تروح تسوي له عقلك كبير وتقول له خذ التبس يا وليد اضرب لا عند المغرب نعم من فطر صائما ولا بد من شيء خيريك رسومه لا بد كل واحد منا يقرا على شيخ لانه الشيخ اللي فهمنا وهكذا وهكذا وشيخ الشيوخ هو الرسول الاعظم الذي علمه ربه الذي علمه ولا بد من شيء خيريك رسومه والا ضللت عن الطريق المستقيم من اخذ العلم في الكتاب من غير شيخ كان غلطه اكثر من صوابه زي ذاك اللي جاء في الكتاب وقال الحية السوداء هي مكتوبة الحبة السوداء قام جاد الدباب حطت خرية جنب النقطة حطت خرية جنب النقطة صارت الحية السوداء بس كذا مو فاهم بقرأ الكتاب من غير شيخ ما راح للشيخ قال له يا شيخ تو هذا يشوفه قال له لا يا شيخ هذه غلط الصحيح الحبة السوداء أمان منكم بذا قام راح دول له حية سوداء وقتلها وجاء يأكلها مات لا بد من شيخ يريك لسومها وإلا ضللت عن الطريق المستقيم لا بد من تقرأ على شيخ والشيخ على شيخ والشيخ على شيخ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لتبين الناس ما أنزل إليهم لتبين أنزلنا عليك القرآن ليه يا محمد لتبين صار هو المعلم الأول والمعلم له سبحانه وتعالى والمعلم لنبيه هو الله سبحانه وتعالى نعم طيب وأخرج ابن سصر بأماليه ابن سصر الحافظ ابن سصر من حفاظ الأحاديث نعم وأخرج ابن سصر بأماليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها والديلمي عن علي رضي الله تعالى عنه من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا من فطره في وقت الإفطار لك أجر مثل أجره لكن أجره هو ما ينقص نعم زي الساعي في الخير ساعي في الخير كفاعله كذلك نعم أمشي. وما عمل الصائم من البر كان لصاحب الطعام مثل أجره ما دام قوة الطعام فيه وما دام الطعام الذي أكلته لهذا الصائم يعمل من الصالحات لك الثواب حقه كذلك ما دام قوة الأكل حقك في جسمه نسأل الله التوفيق نسأل الله أن يجعلنا نعطف على بعضنا بعضا يعطف الفقير على الضعيف والقوي كذلك على الضعيف وهكذا نعم والطبراني عن سلمان بس أقرأ يا شيخ والطبراني أقرأ عندكم بقي كثير من باب هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وشرائط صحة فعلها فعل الجمعة ثلاثة إلى أن قال يبقى يجيب لنا الشيخ الشروط التي تصح بها الجمعة صلاة الجمعة نعم الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 الشافعية قلنا والحنابلة يشترطون أن يكون عدد الذي يصلون الجمعة أن يكون 40 إما بالإمام أو بغير الإمام نعم يسمعون الخطب بعد يقول الشافعي يقول 40 من غير الإمام والإمام أحمد يقول مع الإمام كلهم رحمهم الله أسياده نعم أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة وهم المكلفون وعند الإمام أبي حنيفة 12 أو مالك 12 وعند غيره 2 ولو 3 نعم وهذا اختلافهم فجاء اختلافهم قلنا لكم على أن الرسول كان يخطب وكان الوقت قحط يعني ما في شيء كانوا يأكلوا رضي الله تعالى عنهم يابسا نعم فسيدنا عثمان أرسل إلى موضع واشتري حب وجاءت الإبن بالحب وهم في الصلاة وهم في سماع الخطبة وهم في سماع الخطبة فلما شافوا الإبل جاءت فرحاني مساجد من الجوع قاموا وتركوك قائما تركوك قائما. قالوا على أن الذي بقي مع الرسول 40، وبهذا أخذ الشافعية والحنابلة، وبعضهم قال على أنه 12، وبعضهم قال على أن اللي بقوا معه 3 أنفال، وهكذا رحمه الله. من هنا جاء الاختلاف، من هنا جاء الاختلاف. نعم. وهم المكلفون الذكور الإحرار المستوطنون، لابد أن يكونوا 40 من أهل الجمعة، أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا أحرارا، وأن يكونوا بالغين. نعم. وأن لا يكونوا مسافرين، وأن يكونوا صاحب الاستيطان. نعم. بحيث لا يضعنون عما استوطنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، يعني بشرط أنهم ماكثين في البلد لا يضعنون، يعني لا يسافرون إلا لحاجة. نعم. والثالث أن يكون الوقت باقيا، وأن يكون وقت الظهر الذي تقام فيه الصلاة ذات الجمعة أن يكون باقيا، فلو خرج الوقت لا تصلى جمعة، بل يصلونها ظهرا، بل يصلونها ظهرا 4 ركعات. نعم. وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، فلو باق وقت الظهر عنها لأن لم يبقى منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا. ولو جاء واحد وأدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم، يدخل معه الله أكبر ويجلس، لكن إذا سلم الإمام يصلي أربع إذا لم يدرك ركعة. أما إذا أدرك ركعة واحدة من الاثنين فيصليها جمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. جاء أدرك ركعة واحدة من الاثنين، يقوم بعد ما يسلم الإمام يأتي بثانية. وأما الإنسان الذي لم يدرك فيصليها 4. نعم. طيب يا سيدي. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها صليت ظهرا بناء على ما فعل منها، وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة. يعني لأن الشك لا يؤخذ به، لأن الشك لا يؤخذ، بل يتيقن على أن الوقت باقي. إذا تيقنوا على أن الوقت باقي وأدركوا فيه ركعة يصلونها جمعة، وإذا لم يتيقنوا بأن الوقت باقي يصلونها ظهرا 4 ركعات. نعم. وفرائضها، ومنهم من عبروا عنها بالشروط 3، أحدها وثانيها خطبتان. أول لابد أن يقوم الإمام ويخطب خطبتين، يخطب خطبتين. نعم. يقوم أي الخطيب فيهما ويجلس بينهما. ويجلس بين الخطبتين، يخطب الخطبة الأولى ويجلس ثم يقوم الخطبة الثانية. وينبغي الخطيب أن يشوف الناس، لأن هذه تنبيه الناس في 7 أيام، كل 7 أيام ينبههم، يشوف الإمام المسلمين في إيش أخطأوا، في إيش فرطوا في الأسبوع، ينبههم قال يا جماعة حصل منكم كذا وكذا وكذا، ينبههم على الأشياء التي فعلوها على غير الصواب في الجمعة، ينبههم عليها. ويروح يقرالي يكون نحن في الزمان هذا يقوم يقرالي الكتب القديمة حقت الخطبة القديمة، يجيبها دحين الخطبة القديمة دي كان ينصح زمانه، الحين زمان نحن نتغير، لابد تكون الخطبة حسب ما يخطبوها دحين الشباب جزاهم الله خير، اللي يخطبونا دحين جزاهم الله خير بيخطبوا يتفننوا، مو يقرأ حقت أول. نعم. طيب. قال المتولي بقدر الطمأنينة بين السجدتين، ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضطجعا صحة، وجاز الاقتداء به. إذا كان الإمام مريض، قال الإمام مريض ما يقدر يقوم سيوقف. نعم. يخطب وهو جالس، إذا لم يكن هناك أحد يقوم عنه بدل عنه ما في شيء. نعم. طيب. وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. ولا زال جرد، بس نقف في قولي ولا زال جرد. الله